بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: نعم وبئس وما جرى مجراهما. نعم، هذا الباب عقده للكلام عن نعمة التي تفيد المدح. يقول النحاة: هي لإنشاء المدح، تقول نعم الرجل زيد، يعني تمدحه بذلك. والعامة يستعملونها الآن، قريب منها نعم، هي أصلها نعمة، لكن في اللهجة العامية يعني يتصرفون فيها. بئس، بئس الرجل زيد، هذه للذم. وما جرى مجراهما، أي ما حمل عليهما، يعني ما حمل على نعمة في المدح، مثل حبذا، وما حمل على بئسة في الذم، مثل لا حبذا أو ساء وما شابه ذلك. هذه الذي سندرسه الآن في هذا الباب. قال الناظم رحمه الله: فعلان، فعلان يعني نعمة وبئسة، فعلان على اختيار المصنف وليس باسمين. واضح؟ فهو يريد أن يخالف من خالف من العلماء. فعلان غير متصرفين، يعني جامدين لا يأتي منهما مضارع ولا أمر. من هما؟ نعمة وبئسة. طيب ماذا يعملان؟ نعمة، يعني نعمة وبئسة فعلان غير متصرفين، هذا المقصود. نعمة وبئسة ما بهما، فعلان غير متصرفين. ماذا يعملان؟ قال الناظم: رافعان، يرفعان. رافعان اسمين، يرفعانه، يرفعان الاسم على أنه فاعل، لأن الفعل يطلب فاعلا. اسمين، هذين الاسمين إما أن يكون ظاهر، إما أن يكون اسما ظاهرا، وإما أن يكون مضمرا. والصور ثلاثة. الصورة الأولى قال: مقارني ال، هذا واحد، أو مضافين لما قارنها، هذا الثاني، ويرفعان مضمرا، هذا الثالث. إذن فاعل نعمة وبئسة لا يخرج عن هذه الصور الثلاثة. الصورة الأولى: مقارني ال، يعني أن يكون فاعل نعمة وبئسة فيه ال، وتقول نعم الرجل فعل وفاعل، بئس الرجل فعل وفاعل. واضح؟ والإعراب طبيعي، تقول نعمة فعل ماضي جامد مبني على الفتح، والرجل فاعل. هذه الصورة الأولى، أو مضافين لما قارنها. الصورة الثانية: أن لا يكون الفاعل فيه ال، ولكنه أضيف لما فيه ال، أضيف لما فيه ال، كقوله تعالى: ولنعم دار المتقين. نعم فعل، دار فاعل، طيب دار هل فيها ال؟ ليس فيها ال، ولكنها أضيفت إلى شيء فيه ال، وهو قوله المتقين، فدار مضاف والمتقين مضاف له. مثال الناظم قال: كنعم عقب الكرماء. نعم فعل، عقب فاعل، وهو مضاف، والكرماء مضاف إليه، كرماء قصره ولا أصله بالمد. هل عقبة فيه ال؟ لا، ولكنه أضيف إلى شيء فيه ال، وهو الكرماء. وهذه هي الصورة الثانية من صور فاعل نعمة وبئسة. إذن الصورة الأولى أن يكون الفاعل فيه ال، الصورة الثانية أن يضاف إلى شيء فيه ال، الصورة الثالثة قال: ويرفعان مضمرا، يعني أن يرفع النعمة وبئسة، أن يرفعان ضميرا، أن يرفعان ضميرا. مثلا انظر مثال الناظم: نعم قوما معشره. نعم قوما معشره، نعم فعل، أين فاعله؟ فاعله ضمير مستتر تقديره هو، تمام. ومن المعلوم أن كل ضمير يحتاج إلى مرجع، ويحتاج إلى مفسر يفسره، لما تقول هو، من هو؟ يحتاج إلى بيان. فالضمير من المبهمات التي تحتاج إلى تفسير. من الذي يفسر هذا الضمير؟ ما المقصود بكلمة هو؟ يعود على من؟ قال الناظم: يفسره مميز. يفسره مميز، يعني مميز يعني تمييز، يعني التمييز الذي يأتي بعد هذا الفعل هو الذي يفسر لنا الإبهام والغموض الموجود في الضمير. أين التمييز في المثال؟ قوما، قوما ما إعرابه؟ تمييز. فكلمة قوما التي هي تمييز هي التي تفسر لك ما معنى كلمة هو، التي وقعت بعد النعمة. إذا النعمة هو يعني نعمة القوم، واضح؟ نعمة القوم. فهنا الفاعل نعمة عبارة عن ضمير، وفسر لنا هذا الضمير التمييز. إذا نقول نعمة فعل ماضي، وفاعل نعمة ضمير مستتر تقديره هو، وقوما تمييز، تمام؟ والجملة الفعلية المكونة من فعل وفاعل وتمييز، الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، ومعشره مبتدأ مؤخر. فصار المعنى هكذا: معشره نعم قوما، معشره نعم قوما، واضح؟ يعني هؤلاء المعشر نعم القوم. نعم، هذا قول، طبعا المسألة خلافية، هذا الذي مشينا عليه الآن، هذا رأي من الآراء العلماء في إعراب مثل هذا الأسلوب. يشبهه قوله تعالى: بئس للظالمين بدلا، نفس الشيء. بئس فعل ماضي جامد، فاعله ضمير مستتر تقديره هو، يفسره التمييز، وهو قوله بدلا. فالمعنى بئس البدل بدلا للظالمين، وللظالمين جار مجرور، وبدلا تمييز، واضح؟ ثم قال: وجمع تمييز وفاعل ظهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر. عنهم يعني عن النحاة، هل يجوز أن تجمع بين التمييز والفاعل الظاهر؟ نحن قبل قليل بئس للظالمين بدلا، أين فاعل بئس؟ ضمير. إذن الضمير عبارة، الفاعل عبارة عن ضمير، فجمعنا في الجملة الواحدة بين التمييز وهو قوله قوما أو بدلا، وبين الفاعل المضمر، وهذا جائز بلا إشكال. المسألة التي هنا الآن معنا: هل يجوز أن تذكر في جملة واحدة تمييزا وفاعلا ظاهرا؟ كيف يعني؟ يعني مثلا هل يجوز أن تقول نعم الرجل رجلا، نعم الرجل رجلا، نعم القوم قوما، نعم الشاعر شاعرا؟ ونعم الرجل رجلا نعم فعل، الرجل فاعل، رجلا تمييز، جمعت بين الفاعل الظاهر، إيش يعني ظاهر؟ يعني اسم ظاهر ليس بضمير، وبين التمييز، هل هذا يجوز؟ قال الناظم: فيه خلاف عنهم قد اشتهر، فيه خلاف عنهم قد اشتهر، ولم يرجح الناظم، أطلق الخلاف وترك المسألة. المنقول عن سيبويه أنه لا يجوز، وذهب قوم إلى الجواز، واضح؟ نعم، والتفاصيل هذا في الشرح الموسع إن شاء الله. فيه خلاف عنه وقد اشتهر. ثم قال: وما مميز، يعني تمييز، وقيل فاعل في نحو نعم ما يقول الفاضل. لو قلت مثال، لو قلت نعم ما يقول الفاضل، ما إعراب ما التي وقعت بعد نعمة؟ فيه قولان، واضح؟ ذكر لك إعرابين، في إشكال؟ ذكر لك إعرابين. الإعراب الأول: قيل أن ما مميز، إيش يعني مميز؟ يعني تمييز، فتقول ما نكرة في محل نصب تمييز، تمام؟ والقول الثاني: قيل فاعل، وقيل إن ما فاعل لنعمة، واضح؟ أما على الرأي الأول فما ليست فاعلا للنعمة، ونبحث عن نعمة لفاعل آخر، نقول ضمير مستتر مثلا، واضح؟ هذا الأسلوب، هذا الخلاف متى يأتي؟ في مثل هذا التركيب، مثل هذا الأسلوب: نعمة ما يقول زيد، نعمة ما يقول الفاضل. نعم، ونعمة هذه عندما تأتي ما بعد، عندما تأتي بعد نعمة، لك أن تفصلها، ولك أن تدغمها، تقول نعمة ما، ولك أن تقول نعمة يقول زيد. وهذا ورد أين؟ في القرآن: إن تبدو الصدقات فنعمة هي. نفس الخلاف، فما هنا في الآية هل هي فاعل أم تمييز؟ قولان، واضح؟ بئس ما اشتروا به أنفسهم، بئس ما إعراب ما، قيل فاعل وقيل تمييز، واضح هذا؟ نعم. ثم قال: ويذكر المخصوص بعد. في هذا الباب، باب نعمة وبئسة، مصطلح اصطلح النحاة على إطلاقه، وهو مصطلح المخصوص. والمقصود بالمخصوص أي المقصود بالمدح أو الذم. فمثلا نعم الرجل زيد، من المخصوص؟ زيد. هذا زيد هنا في المثال يقال له مخصوص. إيش يعني مخصوص؟ يعني مخصوص بالمدح. وعندما تقول بئس الرجل زيد، فزيد هنا مخصوص. ما معنى مخصوص؟ يعني مخصوص بالذم، هو الذي أنت خصصته وقصدته بمدحك أو بذمك. واضح مصطلح المخصوص؟ مصطلح المخصوص يقصد به الذي قصد وخص بالمدح أو بالذم. تمام؟ يقول الناظم العرب تذكر المخصوص بعد، بعد إيش؟ يعني بعد نعمة وبئس، يعني يذكرونه متأخرا لا يذكرونه متقدما على النعمة وبئس، هذا هو الأصل. فيقولون نعمة، هذا هو فعل المدح والذم، ثم يأتون بالفاعل فيقولون نعمة الرجل، ثم يأتون ثالثا بالمخصوص بالمدح والذم فيقولون زيد، فصار التركيب نعم الرجل زيد، نعم الرجل زيد. نعم فعل، الرجل فاعل، وزيد هذا يقال له في اصطلاح الباب مخصوص بالمدح. بئس الرجل زيد نعم فعل، الرجل فاعل، زيد مخصوص بالذم. واضح؟ هذا المخصوص بالمدح والذم ما إعرابه؟ سنعرف الآن، سنعرف الآن. قيل مبتدأ وقيل خبر، باختصار قيل مبتدأ وقيل خبر، سنبين هذا. المهم الآن أن تعرف أن المخصوص أين يذكر، بعد أم قبل؟ يذكر بعد، بعد فعل المدح والذم وبعد فاعله. وأما إذا تقدم المخصوص على فعل الذم أو المدح فهذا سيأتي، هل يجوز أو لا سيأتي. طيب، ويذكر المخصوص بعده. ثم أعرب وذكر لك إعرابين. الإعراب الأول قال مبتدأ. الإعراب الأول أن نعرب المخصوص مبتدأ، فنقول نعم الرجل فعل وفاعل، وزيد مبتدأ مؤخر، أين خبره؟ الجملة الفعلية المتقدمة. إذن نقول نعم الرجل الجملة الفعلية في محل رفع خبر مقدم، زيد مبتدأ مؤخر. واضح هذا؟ وهذا الإعراب جيد. لماذا؟ لأنه لا يحوجنا إلى تقدير. نعم. ثم قال الإعراب الثاني أو خبر اسم، أو خبر اسم. نجعل زيد خبر لمبتدأ محذوف، وهذا المبتدأ المحذوف هل يظهر أو لا يظهر؟ قال الناظم ليس يبدو أبدا، يعني لا يظهر أبدا، لا يظهر أبدا. والتقدير إيش؟ نقدر نقول مثلا هو، مثلا نقول نعم الرجل زيد، نقول نعم الرجل فعل وفاعل، تمام؟ زيد خبر لمبتدأ محذوف تقديره هو، يعني هو زيد، نعم الرجل هو زيد. أو نقول تقديره الممدوح، مثلا نعم الرجل الممدوح زيد، أو المذموم زيد، هكذا بما يناسب السياق. واضح هذا؟ ويذكر المخصوص بعد مبتدأ أو خبر اسم ليس يبدو أبدا. ثم قال وإن يقدم، هذه هي الصورة التي قلتها لك قبل قليل، إذا تقدم المخصوص، تقدم المخصوص بالمدح والذم، تقدم على فعل المدح والذم. يعني إيش قلنا؟ بدل ما نقول نعم الرجل زيد، لا، نجعل زيد في البداية فنقول زيد نعم الرجل. هذا الأسلوب ما حكمه وما ما ما ما قصته؟ قال الناظم وإن يقدم مشعر به، مشعر به أي مشعر بالمخصوص، به أي بالمخصوص، وإن يقدم مشعر به كفى، يكفي. هذا ما معنى يكفي؟ يعني لا يحتاج أن تعيده مرة أخرى، خلاص هذا الذي تقدم هو يشعرنا بالمخصوص بالمدح والذم. بمعنى إذا قلت زيد نعم الرجل فلا حاجة أن تذكر المخصوص المدح بعد ذلك، فلا يحتاج أن تقول زيد نعم الرجل زيد، لا يحتاج، فتكتفي بتقدمه. ويكون زيد هنا لا نقول عنه مخصوص بالمدح، لأن المخصوص بالمدح لا يكون إلا متأخرا، لكن يقول ناظر مشعر، مشعر يعني هذا فقط علامة ودليل ويشعرك أن هذا هو المقصود. فحينئذ ننظر في مثال الناظم، ك كقولك العلم نعم المقتنى، العلم نعم المقتنى أي نعم الشيء الذي تقتنيه، والمقتفى يعني المتبع. فماذا فعل هنا الناظم؟ قدم المخصوص على فعل المدح، فقال العلم نعمة، وكان الأصل أن يقال نعم المقتنى العلم، نعم المقتنى العلم، فيكون العلم مخصوص المدح متأخر. لكن ماذا فعل؟ قدم العلم فقال العلم نعمة، نعمة المقتنى. هذا جائز، جائز، والحكم هو أن نقول تكتفي بهذا الذي تقدم وهو الذي يشعرنا بالمخصوص، ولا يحتاج أن تنص على المخصوص في كلامك متأخرا، فلا تقول العلم نعمة المقتنى العلم، ما يحتاج. واضح هذا؟ وهذا أسلوب القرآن. إنا وجدناه، من هو؟ أيوب عليه السلام. فوجدناه، الهاء في وجدناه تعود على أيوب، فكأنه قال إنا وجدنا أيوب، لأن الضمير يعني نفس يعود على الاسم الظاهر. طيب إنا وجدنا أيوب، هذا هو المعنى. ثم قال نعم العبد. طيب نعم فعل، العبد فاعل، أين المخصوص في المدح؟ غير موجود. لماذا؟ وإن يقدم مشعر به كفى، يكفي، لأنه تقدم قوله إنا وجدناه يعني أيوب، فلا يحتاج أن يقول نعم العبد أيوب، لا يحتاج، يكفي تقدمه قبل الفعل. واضح هذا؟ لذلك الله عز وجل قال إنا وجدناه صابرا نعم العبد، اكتفى به، لم يقل نعم العبد أيوب، لا يحتاج، لأن ما قبله دل عليه. ثم قال واجعل كبئس ساء، اجعل الفعل ساء مثل حكم بئس الذي تقدم كله الآن، كل ما درسناه يتكلم عن نعمة وبئس فقط. طيب الآن بدأ يلحق فيقولك لا تظن أن الذي درسناه الآن خاص بنعمة وبئس، بل أيضا ما هناك أشياء تلتحق ببئس، مثلا الفعل ساء، ساء تأخذ حكم بئس، بمعنى فاعلها يكون على ثلاث أشكال، قد يكون محلا بأل مثل ساء الرجل زيد، أو يكون مضافا لما فيه أل مثل ساء غلام القوم زيد، أو يكون فاعله ضمير ويأتي بعده تمييز يفسره كقول تعالى ساء مثلا القوم. واضح؟ ساء مثلا، أين فاعل ساء؟ ضمير، ماذا يفسره؟ التمييز، وهو قوله مثلا. إذن نجعل ساء تماما كحكم من؟ بئس. واضح؟ وإنما شبهنا ساء ببئس واضح لأنهما يشتركان في الذم، ولم نشبهه بنعمة لأن نعمة للمدح وهذا للذم. هذا معنى قوله واجعل كبئس ساء. ثم قال مسألة ثانية، واجعل فعل من ذي ثلاثة، أي من الفعل الثلاثي، كنعمة مسجلة يعني مطلقة، مسجلة يعني مطلقة. يقول كل فعل ثلاثي يجوز لك أن تشتق منه فعلا على وزن فعولة، كل فعل ثلاثي، كل فعل ثلاثي، وظاهر كلام الناظم مطلقا سواء كان فعولة أو فعيلة أو فعلة. طيب هذا ظاهر النظم، مسألة فيها كلام سواء ظاهر النظم، كل فعل ثلاثي تستطيع أن تذهب أنت إليه وتأخذ هذا الفعل وتحوله إلى وزن فاعولة وتقصد به المدح أو الذم، مثلا فقه على وزن فعيلة. ما معنى فقه؟ فقه يعني فهم المسألة، تقول فقه زيد المسألة يعني فهمها. طيب تريد أن تمدح زيدا بالفقه، تريد تمدح زيدا بالفقه، فماذا تفعل؟ تحول الفعل فقه الذي هو على وزن فعل، حوله إلى وزن فعولة، فحينئذ يفيد المدح، فتقول فقه زيد. ما معنى فقه زيد؟ يعني صار فقيها عظيما، صار فقيها، وهو كما قال النحويون متضمن معنى التعجب، فيه معنى التعجب أيضا، تتعجب من فقه زيد. فلذلك انظر هنا ضم فقط، ضم وكسرة غيرت المعنى، فقه زيد المسألة يعني فهمها فقط، أما فقه زيد يعني صار فقيها، وهذا مدح له ويتضمن التعجب ويتضمن وهو أيضا يتضمن المدح. واضح؟ هذا في المدح. كذلك في الذم، في الذم نفس الشيء، تقول مثلا لؤم، لؤم الرجل زيدون، هذه للذم. إذن كل فعل ثلاثي مطلقا سواء كان فعول أو فعيل أو فعل تنقل لك أن تحوله إلى وزن فعول وتقصد به المدح أو الذم. وحينئذ يعامل معاملة نعمة وبئسة من ناحية أن فاعلها لابد أن يكون واحدة من الصور الثلاثة، يعني يكون معرفة، إما أن يكون معرفة بأل، وإما أن يكون معرفة لأنه مضاف لما فيه أل، وإما أن يكون معرفة لأنه ضمير. ثم قال ومثل نعمة حبذا. الآن بدأ يلحق ألفاظا بنعمة، قبل قليل ألحق لفظا ببئسة، صح؟ وهو ساء. الآن سيلحق ألفاظا بنعمة، وكذلك سيلحق لفظا آخر ببئسة من ناحية المعنى. قال ومثل نعمة حبذا، حبذا تشبه نعمة، فتقول حبذا زيد، حبذا زيد، هذا فعل يدل على إنشاء المدح. واضح هذا؟ طيب ما إعراب حبذا زيد؟ قال الناظم الفاعل ذا، الفاعل ذا، يعني تقول حبة فعل، فعل ماض، وذا فاعل، وزيد ما سيكون إعرابه؟ على الخلاف السابق، إما أن نقول مبتدأ مؤخر وحبذا جملة فعلية خبر مقدم، أو نقول زيد خبر مبتدأ محذوف تقديره هو زيد. واضح؟ ومثل نعمة حبذا الفاعل ذا. ثم قال وإن تريد ذما فقل لا حبذا. هذا واضح. إذا تريد أن تذم زيد إيش تقول؟ لا حبذا زيد، لا حبذا زيد، نعم. ولا تكون هنا إيش؟ لا نافية، لا هنا تكون نافية. ثم قال وأولي ذا المخصوصة، أولي ذا المخصوصة، أي اجعل المخصوص مواليا لكلمة ذا، تمام؟ اجعله بعد ذا، ويفهم منه أنه أن المخصوص لا يتقدم على حبذا، يعني لا تقول زيد حبذا. طيب لكن هو يريد شيء آخر غير هذا، هذا يفهم من كلامه، وهو أيضا يريد مسألة أخرى. قال وأولي ذا المخصوصة أيا كان، أيا كان المخصوص، من المخصوص؟ اتفقنا المخصوص هو المقصود بالمدح أو الذم، صح؟ يقول هذا المخصوص سواء كان مذكرا أو مؤنثا أو مفردا أو مثنى أو جمعا اجعله كما هو ولا تغير شيئا في الجملة. فقل مثلا قل حب ذا زيد، حب ذا هند، لا تؤنث. طيب حبذا الزيدان، حبذا الزيدان، وحبذا الهندان، وحبذا الزيدون، وحبذا غيرنا شيء في حبذا؟ لا تغير شيء، مفردا مذكرا مؤنثا مثنى مجموعا لا تغير شيء. التغيير لا يجوز. كيف التغيير؟ يعني مثلا تقول في الهند، بدل ما تقول حبذا هند تقول حبذي هند، هذا على التأنيث. وفي التثنية تثني تقول حبذان الزيدان، وحبتان حبتان الهندان. طيب وحب أولئك الزيدون، وحب أولئك الهندات. هنا أنت طابقت، هذا لا يجوز، بل الواجب عليك أن تجعل حبذا على صورة واحدة وعلى شكل واحد مع الجميع، مذكر مؤنث مفرد مثنى مجموع. واضح هذا؟ طيب لماذا؟ قال الناظم لا تعدل بذا، أي لا تغير، لا تعدل بذا يعني لا تغير، لا تأتي بأسلوب آخر، لا تطابق. ثم علل قال فهو يضاهي المثل. يضاهي يعني يشابه. المثل يعني الأمثال العربية، الأمثال العربية التي تضربها العرب عندما ورود قصة مثلا معينة، ثم يصبح مثلا، ثم يصبحون ثم يذكرون هذا المثل عندما تأتي قصة تشابهها. طيب مثل وافق شن طبقة مثلا، وتكاثرت الضباع على خراش مثلا، الصيف ضيعت اللبن، هذه كل مثل من هذا له قصة. فالناظم يقول لماذا نحن لا نغير مع حبذا؟ يقول لأن حبذا أسلوب يشبه الأمثال العربية، والأمثال العربية لا تغير، لا تغير. يعني مثلا الآن الصيف ضيعت اللبن، هذا من أمثال العرب المشهورة، ارجع إليها ستجد قصتها. يعني سببها امرأة، لأنه قال الصيف ضيعتي، يخاطب امرأة، ضيعتي اللبن. طيب صارت هذه الجملة مثلا. الآن لما تأتي أن تستعمل هذا المثل في موقف مشابه له لا تغير، صح؟ لا تقول أنت الصيف ضيعته، لأن العرب العلماء يقولون الأمثال لا تغير. واضح هذا؟ حتى نحن في أمثال اللهجة العامية، لا، الأمثال العامية لا تغير، يقولونها كما هي، مفردا أو مذكرا أو مثنى أو مجموعا أو مؤنثا، أيا كان ما يغيرونه. فكذلك حبذا، حبذا حكمها كحكم الأمثال، تجري مجرى الأمثال التي لا تغير. واضح هذا؟ ثم قال وما سوى ذا ارفع بحبة، يعني إذا جاء بعد حبة اسم بدون كلمة ذا ماذا تفعل فيه؟ يجوز لك فيه وجهان. قال الناظم ارفع بحبة هذا الوجه الأول، أو فجر بالباء هذا الوجه الثاني. يعني لو قلت حب زيد، أين ذا؟ لا يوجد، يجوز هذا الأسلوب، حب زيد. فكيف تتصرف؟ يقول ناظم لك وجهان، إما أن تجعل حب ترفع زيد فيكون فعل وفاعل، فتقول حب زيد فعل وفاعل. والوجه الثاني أن تدخل حرف الجر الباء على زيد فتقول حب بزيد. واضح؟ هذا جائز وهذا جائز. هذا معنى قوله وما سوى ذا، أي إذا كان بدون ذا لك وجهان، ارفع بحبة أو فجر بالباء. ثم قال ودون ذا انضمام الحاء كثر. هذه فائدة لغوية، يقول إذا جاءتك حبة بدون ذا فكثير في كلام العرب أنهم يضمون الحاء، كثير يقولون حب زيد، حب زيد، يضمون الحاء. واضح هذا؟ بشرط أنها تكون بدون إيش؟ بدون ذا. أما إذا كانت مع هذا فما الكثير؟ أن تفتح فتقول حب ذا. بل الواجب، الواجب فتحها لغة واحدة، تقول حب ذا، هذه لغة واحدة لا يجوز الضم. أما إذا جاءت بدون ذا فلك لغتان، الضم والفتح، لك أن تقول حب زيد وحب زيد، لكن ما الكثير؟ يعني ما يعني هو يقول كثر، لم يقل أكثر، فرق بين كثير وأكثر. إذا قلنا أكثر معناها الأقل هو الفتح، لكن ناظم يقول هو كثير. ثم قال رحمه الله أفعل التفضيل. أفعل التفضيل لما تقول زيد أكرم من عمرو، هذا الأسلوب يقال له أسلوب التفضيل. يقول صغ من مصوغ منه للتعجب، صغ يعني اشتق من مصوغ، أي من كل فعل، للتعجب، يعني هذا البيت يعد من الإحالة، هو يحيلك الآن على باب التعجب الذي درسناه سابقا. فيقول الشروط التي اشترطناها لأجل أن تشتق وتأتي بأسلوب التعجب هي نفسها تنطبق وتندرج على باب التفضيل، وهي التي ذكرها الناظم في قوله وصغهما من ذي ثلاث صرف قابل فضل تم قابل فضل تم غير ذي انتفى وغير ذي وصف يضاهي أشهل وغير سالك سبيل فعلة. سبع شروط تشترط حتى تستطيع أن تأتي بأسلوب التعجب. طيب كل تلك الشروط تنطبق أيضا على اسم التفضيل. هذا معنى قوله صوغ من مصوغ منه للتعجب، أي ما اشترطناه في باب التعجب نشترطه في باب أفعل التفضيل. مثلا من شروط أسلوب التعجب أن يكون الفعل ثلاثيا، كذلك هنا في أفعل التفضيل لابد أن يكون الفعل ثلاثيا، واضح هذا؟ فمثلا كرم ثلاثي، فلك أن تأتي منه بالتفضيل فتقول زيد أكرم من خالد لأنه من الفعل كرم وكرم ثلاثي، فإن كان غير ثلاثي لا يجوز، واضح هذا؟ صغ من مصوغ منه للتعجب أفعال للتفضيل، أي صغ من الفعل الذي يشتق منه للتعجب صغ منه أفعال للتفضيل، أي نفس الشروط تماما وهي سبعة. ثم قال وأبى، يعني وارفض الذي أبي، أي الذي رفض، وارفض الذي رفض هناك، وهذا يعني الذي رفضناه هناك لعدم وجود الشروط ارفضه أيضا هنا. وقوله اللذ هذه لغة مستعملة في الاسم الموصول الذي، وهذا واضح. إذن ما اشترطناه هناك نشترطه هنا، ما رفضناه هناك نرفضه هنا. يعني مثلا الآن العرب قالت هذا أخصر من هذا، هذا أخصر من هذا، هذا شاذ مخالف للشروط. لماذا؟ لأن أخصر من الفعل اختصر، واختصر اختصر خماسي ولا يأتي من الخماسي، ومع ذلك العرب قالت هذا أخصر من هذا، فهذا نقول عنه شاذ، الذي رفضناه هناك نرفضه هنا، واضح؟ ثم قال وما به إلى تعجب وصل لمانع، به إلى التفضيل صل، الذي وصل به إلى التعجب هناك لأجل وجود مانع من الموانع صل به إلى التفضيل إلى التفضيل في هذا الباب. يعني هذه أيضا إحالة، بدل ما يكرر يحيل. يقول هل تذكر في باب التعجب عندما ذكرنا لك الحل والمخرج في الشيء الذي لم تتوفر فيه شروط، ماذا تفعل فيه؟ تأتي بأشدد أو ما أشد، صح؟ كذلك هنا في باب التفضيل تأتي بأشد ونحوه. يعني مثلا الفعل سويدة لا يأتي منه التعجب ولا التفضيل، لماذا؟ لأنه لم تتوفر فيه شروط، لأن اسم الفاعل منه يأتي على وزن أفعل، تقول سويدة فهو أسود، فهذا لا يأتي منه التعجب ولا التفضيل. طيب ما الحل؟ الحل أن نأتي بكلمة أشد وما شابهها، فإذا أردت أن تفاضل بين سوادين لا يجوز أن تقول هذا أسود من هذا، هذا لا يجوز، بل تأتي بكلمة أشد فتقول هذا أشد سوادا من هذا، واضح؟ وهكذا في كل شيء فقد الشروط. هذا معنى قوله وما به إلى تعجب وصل لمانع، أي ما توصل به إلى التعجب، يعني ما توصل به إلى التعجب بسبب وجود مانع. ما معنى مانع؟ يعني فقد شرطا. ما حكمه؟ قال صل به إلى التفضيل، يعني تأتي بكلمة أشد وما شابهها. ثم قال وأفعل التفضيل صله أبدا تقديرا أو لفظا بمن إن جردا. أفعل التفضيل لا يخلو من ثلاث أحوال، إما أن يكون مجردا من كل شيء، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون محلا بأل. ثلاث حالات، إما أن يكون محلا بأل، وإما أن يكون مضافا، وإما أن يكون مجردا. ما معنى مجردا؟ يعني مجرد من أل ومجرد من الإضافة، كم صورة؟ 3. الآن هو ماذا يقول؟ يقول إن جرد، نبدأ في قراءة البيت من الأخير، نقرأ البيت من الأخير. يقول إن جرد، يعني جرد اسم التفضيل، جرد من إيش؟ من من من الإضافة ومن ال، تمام؟ فما حكمه؟ قال الناظم صله أبدا، يعني دائما، صله بإيش؟ صله بمن، صله بمن. وهذه ووصله بمن نوعان، تقديرا أو لفظا. إذا نقرأ البيت هكذا: إن جرد أفعل التفضيل، إن جرد أفعل التفضيل، جرد من إيش؟ من ال والإضافة، فما حكمه؟ يجب عليك أن تصله بمن الجارة، بحرف جر من. ومن هذه قد تكون موجودة لفظا وقد تكون موجودة تقديرا. مثال، مثلا تقول زيد أفضل من عمرو. تأمل في كلمة أفضل، هل فيها ال؟ لا. هل فيها إضافة؟ لا. إذن هو مجرد. ما حكمه؟ حكمه يجب عليك أن تأتي بعده بمن الجارة. فلا يجوز أن تقول زيد أفضل عمرو، ما يجوز، بل يجب أن تدخل من وتقول زيد أفضل من عمرو. واضح هذا؟ طيب، هذا لابد وجوبا. طيب، هنا من ملفوظة أم مقدرة؟ ملفوظة. وأحيانا تكون من مقدرة، مثل قول الله عز وجل: أنا أكثر، انظر، منك. هنا صرح بمن، هنا من ملفوظة لفظا. نكمل، قال أنا أكثر منك مالا، ثم قال وأعز، هذا اسم التفضيل الثاني، وأعز نفرا. طيب أين من؟ محذوفة، دل عليها السياق، حذف ما يعلم جائز. التقدير وأعز نفرا إيش؟ منك. فحذف من لدلالة الأول عليه. واضح هذا؟ حذف ما يعلم جائز. إذن من قد تكون ملفوظة وقد تكون مقدرة. متى هذا؟ متى يجب عليك إدخال من على اسم التفضيل؟ إذا كانت التفضيل مجردة من ال والإضافة. طيب، مفهومه، مفهوم البيت، مفهوم مخالفة للبيت، إذا كان اسم التفضيل محلا بال أو مضافا، فهل تأتي من؟ لا تأتي من. فتقول مثلا زيد الأفضل، زيد الأفضل، انتهى. لا يصح أن تأتي بمن، لا يجوز أن تقول زيد الأفضل من عمرو، لا يجوز. لماذا؟ لأن اسم التفضيل فيه ال. كذلك لو كان مضافا، لا يجوز أن تقول زيد أفضل الناس من عمرو، هذا لحن، لا يجوز، لا يجمع بين من وبين الإضافة. نعم. ثم قال: وإن لمنكور يضف. منكور، ايش يعني منكور؟ يعني نكرة. يضف، من الذي يضف؟ نحن ماذا ندرس؟ اسم التفضيل. يقول إذا أضفت اسم التفضيل إلى نكرة، هذه الصورة الأولى في البيت، إلى أن لم يأتي الحكم، يقول وإن يضف لمنكور، أي إذا أضيف اسم التفضيل إلى نكرة، طيب ثم إيش قال؟ أو جرد، يعني إذا كان مجرد من ال والإضافة، تمام؟ ما الحكم من حيث التذكير والتأنيث والجمع، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع؟ من حيث التذكير والتأنيث، ومن حيث الإفراد والتثنية والجمع، من هذه الناحية ما حكمه؟ قال ألزم تذكيرا، هذا واحد، وأن يوحد، هذا الثاني. يعني لما تقول زيد أفضل من عمرو مثلا، أو قلت مثلا، يتضح في هذا، يتضح في التثنية والجمع أكثر. لو قلت مثلا الزيدون أفضل من عمرو، الزيدون جمع، أفضل مفرد. لماذا؟ القاعدة تقول إذا كان اسم التفضيل مضافا إلى نكرة، هذا واحد، اثنين أو كان مجردا من أل والإضافة، فيجب عليك أمران. أولا ألزم تذكيرا أن تجعل اسم التفضيل مذكر، ولا يهمنا أن تتكلم عن من، سواء كان مؤنث أو ما يهم، لابد أن يكون مذكر. الأمر الثاني وأن يوحد، يجب أن يكون مفردا واحدا، ولا يجوز أن تثنيه ولا أن تجمعه. واضح هذا؟ طيب نأخذ مثال الصورة الأولى وهي قوله وإن لمنكور يضاف. إذا أضفته إلى نكرة مثلا قلت زيد أفضل رجل، زيد أفضل رجل، أفضل اسم تفضيل وهو مضاف، ورجل مضاف إليه، ورجل نكرة، إذن أضيف اسم التفضيل إلى النكرة، فما الحكم؟ نقول يجب الإفراد ويجب التذكير مطلقا مطلقا بلا تفصيل. واضح؟ الصورة الثانية قال أو جرد، يعني إذا كان مجرد من أل والإضافة أيضا يجب عليك أن تلزمه الإفراد وأن تلزمه التذكير مهما كنت تتكلم عن من. فتقول مثلا الزيدون أفضل، ما تقول الزيدون أفضل، ما تجمع الزيدان أفضل، لا تقول أفضل، لا تثني. واضح هذا؟ إذن في هاتين الحالتين، يعني إذا أضيف لنكرة أو جرد لابد أن يبقى مذكرا ومفردا، ولا يؤنث ولا يثنى ولا يجمع. هذا الخلاصة. ثم قال وتلو أل طبق، وتلو أل طبق، يعني إذا دخلت أل على اسم التفضيل فماذا سيحصل؟ قال الناظم طبق، يعني يتطابقان، فإن كان مفردا تفرد، إن كان مذكرا تذكر، إن كان مؤنثا تؤنث، إن كان مثنى تثني، إن كان جمعا تجمع. واضح هذا؟ متى هذا؟ إذا دخلت أل على من؟ على اسم التفضيل، فتقول زيد الأفضل، هند الفضلة تؤنث، الزيدان الأفضلان، الزيدون الأفضلون، الهندان الفضليان، الهندات الفضل أو الفضل. نعم، ويجوز الهندات الفضليات. ماذا فعلنا؟ طابقنا أم خالفنا؟ طابقنا. متى تجب المطابقة؟ إذا دخلت أل على اسم التفضيل. واضح هذا؟ ثم قال وما لمعرفة أضيف ذو وجهين. أما إذا أضفت اسم التفضيل إلى معرفة، قبل قليل قلنا إذا أضيف اسم التفضيل إلى نكرة صح؟ يلزم الإفراد والتوحيد، يلزم الإفراد والتذكير. طيب أما الآن يقول إذا أضفت اسم التفضيل، إذا أضفت اسم التفضيل إلى معرفة فما الحكم؟ يقول الناظم ذو وجهين عن ذي معرفة، يعني فيه وجهان عن أهل العلم والمعرفة وهم النحاة، يعني فيه وجهان. واضح هذا؟ قوله في البيت الأول في الشطر الأول وما لمعرفة، معرفة هنا ضد النكرة، هذه معرفة اصطلاحية، وأما معرفة الثانية فهي المعرفة التي هي ضد الجهل. واضح؟ هذا فيه يعني نوع من الجناس. طيب يعني كيف؟ إذا قلت مثلا الزيدان أفضل القوم، أفضل مضاف والقوم مضاف إليه، والقوم معرفة والنكرة معرفة، فحينئذ أنت ماذا فعلت؟ أضفت اسم التفضيل إلى معرفة، فيجوز لك الوجهان، لك أن تطابق ولك أن تخالف. كيف يعني تطابق؟ يعني إذا كان مثنى تثني مثلا، تقول الزيدان أفضل القوم، هنا طابقت، ولك أن تخالف فتقول الزيدان أفضل القوم. نأتي للجمع مثلا، لك أن تطابق وتخالف، تقول الزيدون أفضل، هنا خالفت، ولك أن تطابق الزيدون أفضلوا القوم، هنا طابقت. والقرآن استعمل الاثنين ولتجدنهم أحرص، تجدنهم هم جمع، قال أحرص ولم يقل أحرصي، لم يجمع. وفي آية أخرى قال، في آية أخرى طابق، قال وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر، أكابر جمع إيش؟ أكبر، هنا طابق أم لا؟ طابق، فيجوز هذا ويجوز هذا. وما لمعرفة أضيف ذو وجهين عن ذي معرفة. ثم قال هذا إذا نويت معنى من، هذا إذا نويت معنى من، يعني هذا الذي شرحناه لك هو إذا كنت نويت معنى من. ما معنى نويت معنى من؟ يعني نويت المفاضلة. وأما إذا لم تنوي من يعني لم تنوي المفاضلة. من في هذا الأسلوب في هذا الباب تدل على المفاضلة. هنا أنت لما تقول زيد أفضل من عمرو، فمن هذه ليس بذاتها ولكن في الأسلوب يدل على مفاضلة بين زيد وعمرو، صح؟ فيقول ناظم إذا لم تنوي معنى من، إذا لم تنوي معنى من فالحكم سيختلف. قال هذا إذا نويت معنى من، يعني إذا نويت معنى من فلك الوجهان، المطابقة والمخالفة. وإن لم تنوي، أما إذا كنت لا تنوي معنى من فما الحكم؟ قال فهو طبق ما به قرن، يعني تجب إيش؟ تجب المطابقة. إذا لم تنوي المفاضلة تجب المطابقة. نقول اسم التفضيل وهو كل اسم جاء على بالشروط السابقة التي تقدمت على وزن أفعل مثل أحسن وأكرم وأشرف إلى آخره، هذا الاسم الأصل فيه أنه يدل على مفاضلة بين شيئين. فلما تقول زيد أعلم من خالد معناها أنهما الاثنين اشتركا في العلم، ولكن زيدا أكثر علما من خالد، هذا معنى باب التفضيل. وهذا يقول عنه النحاة هنا استعمل الاسم التفضيل على بابه، واضح؟ الأسلوب الثاني العربي أن يستعمل اسم التفضيل ولا يقصد به المفاضلة، فيقول عنه النحاة خرج عن باب التفضيل، خرج عن بابه، واضح؟ مثلا عندما تقول أهل الجنة، أهل الجنة أحسن من أهل النار، أهل الجنة أحسن من أهل النار، إذا أخذت أحسن على ظاهرها وعلى بابها فقلت إن أحسن اسم تفضيل، فهذا يعني أن أهل الجنة وأهل النار اشتركوا في الحسن، اللهم أن أهل الجنة أكثر حسنا. هل هذا كلام صحيح؟ لا، وإنما هنا أحسن خرجت عن بابها، يعني لا يقصد بها المفاضلة، وإنما ماذا يقصد بها؟ يقصد بها إثبات الحسن لأهل الجنة فقط وإثبات الخيرية لهم فقط، ولا يقصد به أن أهل النار فيهم خيرية أو فضل، واضح هذا؟ لذلك في قوله تعالى في سورة الفرقان أصحاب الجنة يومئذ خير، خير من من؟ خير من من؟ من أهل النار. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، صح؟ خير مستقرا وأحسن من من؟ من أهل النار. لو جعلت خير وأحسن، خير هنا بمعنى أخير، ننتبه هنا أن خير اسم تفضيل بمعنى أخير، لو جعلت أخير وجعلت أحسن على بابها وعلى ظاهرها معناها أن أهل النار وأهل الجنة كلاهما مشتركان في الخيرية وفي الحسن، كلاهما فيه خير وكلاهما فيه حسن، اللهم أهل الجنة أكثر، وهذا غير صحيح. فليس المقصود به المفاضلة، بل المقصود به إثبات الحسن والخيرية لأهل الجنة فقط. فإذا نويت هذا المعنى وهو ترك المفاضلة فما الحكم؟ لا يجوز لك وجهان، المطابقة وعدم المطابقة لا يجوز لك، بل يجب عليك أن تطابق فقط. فتقول مثلا من كلام العرب أنهم قالوا الناقص والأشج أعدل بني أمية. من الناقص؟ عمر. الناقص هو يزيد بن الوليد ابن عبد الملك، يزيد بن الوليد خليفة الأموي، وكان مشهورا بالعدل والصلاح والتقوى. والأشج هو عمر بن عبد العزيز، واضح؟ هذان هم من خير من حكم من بني أمية. فالعرب قالوا الناقص والأشج أعدلا بني أمية. هل هم يقصدون المفاضلة أن كل بني أمية فيهم عدل واللهم هذين الاثنين أكثر عدلا، أم يقصدون أن هذين الاثنين فقط هما المتصفان بالعدل والبقية ليس فيهم عدل، الأول أم الثاني؟ الثاني. واضح؟ هم يقصدون أن بني أمية لم يكونوا عادلين، طيب، إلا هذين، هم يقصدون إثبات العدل إلى هذين الاثنين فقط. فهنا أفعل التفضيل ليست على بابها، خارج عن بابها، فما الحكم؟ يجب المطابقة، فيجب أن تقول الناقص والأشج أعدلا، ولا يجوز أن تقول الناقص والأشج أعدلوا بني أمية، لا يجوز. وقيل له الناقص، أما الأشج فلشجة كانت في رأسه، هذا عمر بن عبد العزيز، فلقب بالأشج. وأيضا جاء أثر عن عمر بن عبد العزيز، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أشار لهذا أن أحد أحفاده سيكون فيه شجة. طيب، وأما الناقص فسمي ناقصا لأنه نقص العشرات التي زادها أبوه الوليد على الناس، يبدو أنها نوع من الضرائب أو شيء من هذه الأمور، فلما جاء يزيد بن الوليد أسقطها ونقصها، فسماه الناس الناقص، هم هذا مدح، هم يقصدون به المدح. وقيل غير ذلك في بيان معنى. نعم. ثم قال وإن تكن بتلوي من مستفهما فلهما كن أبدا مقدما، كمثل ممن أنت خير، ممن أنت خير. انظر هذا المثال، ممن أنت خير، أين اسم التفضيل؟ أين اسم التفضيل؟ خير. قلنا قبل قليل كلمة خير أصلها أخير، لكن العرب لكثرة استعمالها لهذه الكلمة أسقطت الهمزة من أخير، فبدل من أن يقولوا زيد أخير من عمرو يقولون زيد خير من عمرو، وأسقطوا الهمزة لماذا؟ أولا الهمزة ثقيلة، ثانيا لأن لكثرة الاستعمال. وهكذا كلمة شر، ما يقولون زيد أشر من عمرو، يقولون زيد شر من عمرو. وفي هذا قال ابن مالك رحمه الله في منظومة له أخرى، وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر. طيب، فالآن ماذا حصل؟ قدمنا من التي اعتدنا أنها تكون بعد اسم التفضيل، صح؟ تقول زيد أفضل من خالد، صح؟ هنا ماذا حصل؟ قدمنا من على اسم التفضيل. لماذا؟ لأن من دخلت على أداة لها الصدارة، وهي أداة الاستفهام، فيجب أن تتصدر، فيجب أن تقول ممن أنت خير، ممن أنت أعلم، ممن أنت أحسن. واضح هذا؟ ولا تعكس. لذلك قال النظم وإن تكن بتلوي من مستفهما، أي إذا إذا إذا إذا كنت مستفهما وأدخلت على الكلام من، فقلت ممن مثلا، فلهما أي للاثنين الجار والمجرور ممن كن أبدا مقدما، أي قدمه على أفعل أو على جملة الكلام كما فعل الناظم. واضح هذا؟ كذلك تقول مثلا من أيهم أنت أفضل، لا تقول أنت أفضل من أيهم، لأن اسم التفضيل، لأن اسم الاستفهام له الصدارة. طيب، ثم قال ولدى إخبار التقديم نزرا وردا. ورد في كلام العرب قليلا أنهم قدموا مع أنه لا يوجد فيه أداة استفهام، وإنما هو أسلوب خبري. يعني مثلا الشاعر قال فقالت لنا أهلا وسهلا وزودت جنى النحل بل ما زودت منه أطيب، منه أطيب، مفروض يقول أطيب منه، يؤخر الجار مجرور ولا يجوز له تقديمه. لماذا؟ لأنه لم يشتمل على أداة إيش؟ استفهام التي لها صدارة في الكلام، لا يوجد، وإنما هو إنما هي جملة خبرية وليست استفهامية. لذلك نحن قال ولدى إخبارنا، يعني عند وقوع الإخبار، يعني بدون استفهام، فالتقديم نذرا وردا، يعني حصول التقديم نذر قليل جدا في كلام العرب، بل قيل شاذ. مثال آخر، قال الشاعر: ولا عيب فيها غير أن سريعها قطوف، وألا شيء منهن أكسل. مفروض يقول وألا شيء أكسل منهن، لكن هذا شاذ. واضح هذا؟ ثم قال: ورفعه الظاهر نذر. هل يرفع اسم التفضيل؟ أصلا قبل هذا، اسم التفضيل يعمل ولا لا يعمل؟ الجواب يعمل. لا ننسى هذا، أن اسم التفضيل من الأسماء العاملة عمل فعلها، هي مثل اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والمصدر واسم المصدر وأمثلة المبالغة، هي واحد من هذه الأشياء التي تعمل عمل فعلها. طيب، إذا اتفقنا الآن اسم التفضيل يعمل. السؤال الثاني، ماذا يعمل؟ الجواب يرفع. يرفع. طيب السؤال الثالث، يرفع ماذا؟ يرفع اسما ظاهرا أم يرفع ضميرا؟ تمام، هذا ما سنعرفه الآن. قال الناظم: ورفعه الظاهر نذر. ما معنى نذر؟ يعني قليل. كون اسم التفضيل يرفع الاسم الظاهر هذا قليل، بل يقول ابن عقيل هي لغة ضعيفة، بل قال بعضهم أنه يعني شاذ. يعني مثلا عندما تقول: مررت برجل أفضل منه أبوه. مررت برجل أفضل منه أبوه، أفضل اسم تفضيل، أبوه على هذا الوجه، أبوه أيوة فاعل لأفضل، وهو اسم ظاهر ولا اسم ظاهر؟ هذا هل يجوز؟ يقول بمالك نذر، يعني قليل، بل قيل شاذ وقيل اللغة ضعيفة. واضح؟ يعني هذا لا ينبغي الإنسان أن يقوله. السؤال الذي بعده، هل هناك صورة أخرى؟ أو قبل هذا، إذا نفهم من هذا أن رفعه للضمير كثير أم لا؟ هو يقول رفعه للاسم الظاهر قليل، لكن رفعه للضمير كثير. كثير، ما تقول زيد أفضل، فيه ضمير مستتر تقديره أفضل هو. واضح؟ ثم قال: ومتى عاقب فعلا فكثيرا ثبتا. هذه مسألة استثنائية، وهي التي درسناها في شرح القطر بعنوان مسألة الكحل. لو تذكر مسألة الكحل، مسألة الكحل يرفع فيها اسم التفضيل اسما ظاهرا بلا خلاف بلا إشكال، ويكون مضطردا، مع أنه يرفع اسما ظاهرا، لكن هذا يكون في صورة واحدة فقط، وهي مسألة تسمى عند النحويين بمسألة الكحل. ما ضابطها؟ قال الناظم: ومتى عاقب فعلا، يعني إذا كان اسم التفضيل يحل محل فعل. عاقب فعلا يعني يأتي عقبه، يعني يأتي مكانه. حينئذ فكثيرا ثبتا، وهي لغة لجميع العرب، كثيرا يثبت أن اسم التفضيل يرفع الاسم الظاهر. وهذا مثاله: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد. تذكر هذا المثال: ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل. فأحسن هذا اسم التفضيل، أين فاعله؟ الكحل، والكحل اسم ظاهر وليس بضمير، مع ذلك رفعه. هذا جائز أم لا جائز؟ جائز. لماذا؟ لأن أحسن حل محل فعل، حل محل فعل. ألا ترى أنه يصح أن يقال ما رأيت رجلا يحسن؟ يجوز ولا يجوز؟ يجوز. فتجد أن أحسن يقع موقع الفعل يحسن. واضح هذا؟ والناظم مثل بمثال آخر، قال: كلن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق. لن ترى في الناس، هو طبعا له، هو الناظم ذكر المثال وجعلك أنت تستنبط من المثال القيود. هو له قيود، لابد أن يتقدمه نفي أو ما يشبه النفي. أين هو النفي في المثال؟ لن. وأن يكون مرفوعه أجنبيا، وهو الفاعل هنا أجنبي، ليس فيه ضمير. طيب، ليس فيه ضمير يربطه. وأن يكون مفضلا على نفسه باعتبارين، فالكحل مفضل على نفسه باعتبارين. هو الكحل نفسه، الكحل شيء واحد لم يتغير. إن وضعته في عين زيد فهو فاضل، وإن وضعته في عين عمرو فهو مفضول. واضح هذا؟ فهذا معنى قولك ما رأيت رجلا أحسن في عينه الكحل منه في عين زيد، يعني الكحل مفضل على نفسه باعتبارين، فإن وإن وضعته في عين زيد فهو فاضل، وإن وضعته في عين غير زيد فهو مفضول، ففضل الكحل على نفسه باعتبارين، باعتبار عين زيد وباعتبار غير عين زيد. واضح هذا؟ إذن هنا نقول لأننا في لن ترى، والمرفوع الأجنبي هو الفضل، نعم، والشيء المفضل على نفسه باعتبارين هو الفضل، فالفضل إن وجد في الصديق وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه لن ترى في الناس من رفيقي أولى به الفضل من الصديق، يعني لن ترى في الناس رفيقا أولى به الفضل، فالفضل في الصديق أولى به وأفضل من غير الصديق. نعم، فقوله أولى هذا اسم التفضيل، فقوله الفضل هذا فاعل لأولى، وقد رفع الاسم الظاهر كما ترى في المثال. نعم، ما من أيام أحب إلى الله فيها الصوم منه في عشر ذي الحجة. أين الشاهد؟ الصوم فضل على نفسه باعتبارين، إيقاع الصوم هو الصوم نفسه لم يتغير، لكن إيقاعك له في عشر ذي الحجة فاضل، وإيقاعك له في غير عشر ذي الحجة مفضول. نعم، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.